أنا المخطي، أنا الندمان على ذنبي، وكل ما كان أنا المخطي، أنا الندمان على ذنبي، وكل ما كان أنا المخطي، أنا الندمان على ذنبي، وكل ما كان أنا اللي بالعمر ضحيت وما فكر بالإدمان. رحلتي فيها تجار كن أسميها، ولكن طحت أنا فيها وتاليها أنا الخسران. بداية رحلتي فيها تجار كن أسميها، ولكن طحت أنا فيها وتاليها أنا الخسران، وتاليها أنا الخسران. جفيت أهلي وأحبابي، نسيت الدين وكتابي، غريب وعايش لوحدي وسط همي أنا أرقد. جفيت أهلي وأحبابي، نسيت الدين وكتابي، غريب وعايش لوحدي وصيت همي أنا غرقان، وصيت همي أنا غرقان. أنا المخطي، أنا الندمان على ذنبي، وكل ما كان أنا المخطي، على ذنبي، وكل ما كان. دعيتك ربي الغفار، تزيح الهم والأفكار، وتهديني طريق الخير على ذنبي أنا ندمان. دعيتك ربي الغفار، تزيح الهم والأفكار، وتهديني طريق الخير على ذنبي أنا ندمان، على ذنبي أنا ندمان. أنا المخطي، أنا الندمان على ذنبي، وكل ما كان